فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المواظبة على رفع اليدين في الدعاء بعد السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها؟ بعد السنة، بعد النوافل لا بأس، بعد النوافل لا بأس، إنما الممنوع بعد الفريضة، لا ترفع الأيدي بعد الفريضة، أما النوافل لا بأس بذلك. نعم.